السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. قصة إسقاط الولاية والقوامة، الفرق بين إسقاط الولاية، الفرق بين إسقاط القوامة، المطالبات التي يعني سمعناها مرارا عن مسألة إسقاط الولاية، الهاشتاجات اللي طلعت في هالموضوع، الخلافات اللي حصلت، الناس الذين تكلموا، قناة ألمانية تكلمت عن الموضوع واستضافت امرأة قالت والله هذه امرأة سعودية تقول اني انا اسقط عني الولاية، بعدين اكتشف انها امرأة من دولة عربية اخرى ما لها علاقة بالسعودية اصلا لكن تحاول تقلد اللهجة. فصحف الكترونية كتبت وصحف ايضا اجنبية كتبت عن الموضوع. ليش عطوا الموضوع هذا الحجم الكبير؟ هل هي فعلا يعني تستحق مثل هذه الهجمة لأجل يعني تغيير واقع المرأة المسلمة عموما سواء في المملكة ولا في غيرها؟ إيش معنى الولاية؟ إيش معنى القوامة؟ هل هي في مصلحة المرأة ولا في مصلحة الرجل؟ هل المرأة ممكن تصير هي ولية على غيرها؟ يعني هل لما يقولون إسقاط الولاية معنى إسقاط ولاية الرجل بس، ولا ممكن المرأة أيضا تكون لها ولاية وتسقط؟ اليوم معنا متخصص في شؤون المرأة سواء في داخل المملكة أو في خارجها، حضر مؤتمرات في الداخل والخارج، مؤتمرات نظم مؤتمرات عالمية، يقوم على مركز كبير في هالموضوع. يعني أنا أتصور أن كلامه سيكون أوثق عندنا جميعا من كلام واحد يشارك في هاشتاج ما ندري إيش خلفيته العلمية ولا الثقافية ولا إيش نيته ولا إيش أصلا. معنا أيضا المتخصص آخر في الفكر وما يتعلق به والحوار حول هالأمور، ومعنا أيضا رجل قانوني، ومعنا العبد الفقير محمد العريفي. أنا أرحب اليوم بالوسط الدكتور فؤاد العبد الكريم والدكتور ناصر الحنيني والشيخ العبد العريفي، محامي متخصص في عدة أمور ومنها القضايا المتعلقة بالمرأة. أنا بقصب الكلام بيني وبينكم لكني ببدأ عاد بحكم أني يعني شباب طفوا الايربيس اللي في اذني، ترى يعني الصوت اتعبني شوي اللي فيها، اذا بغيتوا تكلموني شغلوها يعني. طيب اذا يمكن انا زايد الصوت خلني بس اقصر صوتها شوي. طيب كلموني سوولي بس اجي ارفع صوتك شوي لان الصوت الهواء شوي اتعبني. ارفع صوتك تكلم. جزاك الله خير. دخلت امرأة على عائشة رضي الله عنها فقالت لها ما بال الحائضة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فاستغربت عائشة من هذا الاعتراض على أمر شرعي النساء سائرات عليه، فقالت أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج اللي سيحكمون عقولهم وآراءهم الخاصة ويعترضون على الشريعة؟ أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، يعني مثل ما قال الله يسلم تسليما. لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن نزلت على نساء عمرها ما لبست حجاب أصلا، يعني في الجاهلية ما كان في حجاب، حتى النساء الحرائر العفيفات تطلع ما في شيء اسمه حجاب، تلبس لباسا ساترا لكن ما في خمار ولا غطى وجه ولا شيء من هذا. فلما نزلت الآية انقلب الرجال إلى نسائهم يقرأ عليها الآية، يقول لها يا امرأة أنت الآن عمرك 50 سنة ولا 60 سنة تعودتي على شيء، ترى في حكم شرعي نزل اليوم، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، في حكم شرعي نزل اليوم انك يجب عليك ان تلبسي حجابا. ما قالت والله انا غير متعوده يا اخي انا الحين عمري 60 سنة تامرني وشلون البس الحجاب، بعدين انا انكتم لما البسه ولا كيف اغطي نفسي وكيف؟ لا ما اعترضت ابدا. تقول عائشه رضي الله عنها يرحم الله نساء الانصار نزلت الايه فانقلب الرجال إليهن يتلون عليهن الآية، تقول فأصبحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروضهن كأن على رؤوسهن الغربان. كل واحدة لبست مباشرة حجابها وطرحت، ما واحدة اعترضت ولا قالت لحظة أنا عندي وجهة نظر. طيب لحظة خذونا بالتدريج يا جماعة، طيب مثل ما الخمر تدرج فيه تدرجوا معنا، لا ويسلم تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل عليه أحد أصحابه وهو جالس مع أصحابه، أثناء كلام هذا الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعه خاتم ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم انتزعه من يده ورماه؟ وكمل النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه مع الصحابة. ثم قام الرجل أراد أن يقوم فقال للصحابة خاتمك، خاتمك ذهب خذ خاتمك فانتفع به، يعني هذا لا تلبسه لكن أعطيه امرأتك بعه تصرف فيها ذهب فلوس. قال والله لا آخذه لا أرفعه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اللي رماه النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر بيدي أرفعه وطلع. شوف التسليم لأمر الله تعالى، ما دام الأمر جاء من الله تعالى بالحكم الشرعي ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام لما ينطق عن الهوى معناه الموضوع انتهى. لما وقعت حادثة الإفك كان في واحد اسمه مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، كان قريبا لأبي بكر، قيل ابن خالته أو ابن خاله، وكان فقيرا معدما، أبو بكر هو اللي ينفق عليه، يرسل له الطعام والشراب واللباس ويعني يحسن إليه، هو اللي مسؤول عن النفقة عليه. فلما أشيع عن عائشة رضي الله عنها قصة الإفك كان مصطح ممن تكلموا على عائشة، يعني ترى جدال ولا فعل ابن خاله. فلما سمع يعني الآن قريبته عائشة وبعدين أبو عائشة هو اللي قاعد يصرف عليه، فلما أظهر الله تعالى الأمر وأنزل الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخره، لما نزلت الآيات في ذلك أقسم أبو بكر قال يعني ما دام هذا فعلك معي أنا اللي أنفق عليك وقائم عليك وأصرف عليك وأصرف عليك مثل ما أصرف على عيالي، وآخرته تتكلم على بنتي ما رعيت لا قرابتي ولا شأني ولا والله لا أنفق عليك بعد اليوم أبدا. فأنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهجورين ألا وليعفوا ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى يا ربي، ثم عاد بالنفقة عليه. يعني شيء نفسي عند أبي بكر في نفس الشيء عليه، يا أخي ليش تتكلم على بنتي؟ ومع ذلك ما دام الله تعالى أمرني سيسلم تسليما. هذا المسألة ما فيها نقاش. معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أخته لرجل خطبها من ضمن الخطب وأحسن فيه الظن ويا مرحبا، وأعطاه أخته اللي تسوى عندها عيونه زوجه إياها، فلبثت وقتا مع ذلك الرجل ثم طلقها، وانتظر حتى خرجت من عدتها، يعني حتى ما جاء وقال والله معليش أنا غلطان وبرجعها، لما خرجت من العدة تماما أقبل إلى معقل وقال والله أنا ودي أني أرجعها، يعني يقتضي أن يتزوجها من جديد أن يدفع مهرا وعقدا جديدا. فقال معقل أكرمتك وزوجتك ثم طلقتها والله لا ترجع إليك أبدا يا ابن الناس خلاص وأناس. قال لا الرجال سوى كثير أخي بزوجها غيرك ما وقفت عليك أنت. فأنزل الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فدعاه معقل وعقد له. أنا أقصد أنه يعني لما يصير في نصوص شرعية عندنا الرجل يجب عليها أن ينفق، المرأة يجب عليها أن تفعل كذا، الأب يجب عليها أن يفعل كذا مع بناته، الزوجة تفعل كذا مع زوجها، الشريعة جاءت بأحكام في البيع، أحكام في الشراء، أحكام في النكاح، من اللي يزوج من اللي يتولى العقد، يا أخي اللي شرع لنا الشرع رب العالمين، مقتضى إيماني أنك أنت ربي وأنت الذي تحكم في بما تشاء وتقضي ما تريد سبحانك، مقتضى إيماني أنك ربي معناه أني أطيعك وأسمع لك يعني وأحسنت، ولا يكون عندي مجال أني أنظر في شأني وغيره، مثل ما قال الله من أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن. لكن حتى أيضا في تكتم الصورة جزء من التعظيم والتسليم لأمر الله إحسان الظن بهذه الشريعة، يعني لا يمكن الله عز وجل هذه المرأة التي هي الأم والأخت والزوجة والبنت لا يمكن ولا يخطر بال مسلمة أن الله عز وجل سوف يظلمها في تشريعاته أو يهضمها حقها، بل لا، التاريخ يشهد والواقع أنه ما كرمت شريعة مثل ما كرمت المرأة وأعطتها حقها الذي تحلم به كثير من النساء، وهذه قضية قد تغيب. يعني نحن لما نتكلم عن التسليم لا تظن أنه نقول والله سلمي وحتى لو هضم حقك، لا، حقك لن يهضم. قضية ثانية ترى نحن لما حتى تكتم الصورة لما نتكلم عن التسليم وعن تعظيم أمر الله ونتكلم أنه إحسان الظن شريعة الله نقول أيضا من شريعة الله تطالب بحقك، يعني مو معنى أنه والله سلمني خلاص ظلمت أنه التسليم أني أسكت، لا، هذا تقصير منك أنت، أرفع صوتك يعني يقول هذا حقي، كما الدكتور يعني محامي يعرف أنه مشكلة النساء الآن لا يعرفون أنها تطالب حقها الذي قبلها الشريعة. صحيح. يعني حتى تكتم الصورة وتسليم مع المطالب بحقه الشرعي، إذا كان لك حق شرعي الله عز وجل أوجبه هذا طيب عظيم. الأشياء اللي خلت الموضوع هذا يظهر اليوم يعني من خلال هاشتاجات من خلال صحف أجنبية قنوات أجنبية يا أخي قاعدة تجيب النساء وتدعي أنهن سعوديات وتقول تكلم عن إسقاط الولاية وغيره، إيش تظن اللي يعني اللي جعل فعلا هالموضوع هذا يظهر ويقولون أسقط الولاية، إيش اللي دفع له؟ طبعا أنا رأيي إن في عوامل خارجية وداخلية، خارجية دكتور يعني هو يمكن هو فارس هذا الميدان يعني. أجل نبدأ بك يا دكتور فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. يعني الوقت بدو انه يداهمنا مع بدايه الحلقه. ان شاء الله يحفظك. يعني انت عن الحديث الان عن الولايه، والحقيقه انه قبل كان حديث عن العمر والدمره، وقبلها كان حديث عن تحديد سن ادنى للزواج، وايضا كان في وقت عن الحديث عن تحديد النسل، والقضايا الحقيقة لا تنتهي. فهي ليست على الأسرة دي. أيوة. أيوة. هي ليست على المرأة. ليست يعني هم يأخذون حقيقة أحكام الشريعة أو تؤخذ أحكام الشريعة حلقة حلقة ويفصلونها عن بعض، ويضعون لكل موضوع يريدون إنهاءه وإسقاطه من الشريعة يضعون له بهرجة ويضعون له يعني تمهيد وأحداث حقيقية في بعض الأحيان حقيقية من الظلم والجور، سواء من الولي ولا من بعض الإجراءات في بعض الأحيان الإدارية أو النظامية، بعض التطبيقات، تأخير بعض الأحكام إلى آخره، تستغل هذه وهي تجد لو حصرتها تجدها يعني أعدادها قليلة قياسا على العدد الكلي. يعني في زواج القاصرات مثلا اللي أيضا استخدم فيها هي لعبة إعلامية كبيرة جدا، أنه أدخلوا قضية زواج الكبير اللي عمره 70 و80 سنة من من من طفلة مثلا عمره 12 و13 و10 أو أقل أو أكثر، وطبيعة الإنسان قد أنه ما يقبل بهذا، فاستغل هذا في قضية تحديد سن أدنى للزواج أنه ما يتزوج اللي عمره أقل من 18. حتى الكاريكاتيرات اللي تطلع جوالك شايب عمره 90 وطفلة معها لعبتها ويقولون زواج القاصرة لأجل أن يشوه الصورة. نعم. تشويه الصورة من جهة وتمرير حكم آخر أو موضوع آخر يريدونه من جهة، وهو تحديث سن أدنى للزواج. يعني دائما أقولها أنا زواج اللي عمره 19 سنة من اللي عمرها 17 سنة عادي، كم الفارق؟ سنتين. إذا ما هو الفارق الضخم؟ هل حتى اللي عمره 20 و21 تخرج من جامعة وخذ أم 17 16؟ أي نعم. بالنظام الآن بالنظام إذا أقر هذا أو الذي يراد قراره على مستوى العالم أنه لا يمكن. طبعا ليش قالوا 18؟ لأنهم يقول هذا هو سن الطفولة، وهذه قضية ثانية خطيرة. نعم نعم. الشاهد أنه لكل قضية يريدونها يوهمون المجتمع أنها قضية منفصلة تماما لها أسبابها الخاصة بها، وبعض الناس ينخدع للأسف في هذا. فأنا أقول قضية إسقاط الولاية ليست هي أولى الحلقات ولا آخرها، هي واحدة من إذا انتهت ترى هذه القضية بيبدأون ترى بقضية ثانية وتمكين المرأة، وبيأتون بقضايا كثيرة جدا. يا أخي هل تحس أنهم حققوا مكاسب؟ يعني ذكرت الآن زواج القاصرات، ذكرت إيش اللي قبلها أيضا زواج القاصرات وتحديد والعنف ضد المرأة. أيوة أحسن. وهذه نفس الطريقة صارت حوادث كذا شخصية أحسن. فهذه القضايا الحقيقة هي في نهايتها المراد بها إبطال أحكام الشريعة الخاصة بالإسلام. صحيح. لأنه السيداو قضية اتفاقية القضاء على كافة أشكال تمييز المرأة اللي هو معروف اختصارا بالسيداو، هذه يعني هي قائمة على المساواة التامة، ما في تكامل بين الذكر والأنثى، وهذا لا تضحكون علينا فيه. حتى لو جبتوا لنا دراسات من عندنا يعني من الغرب من أوروبا من أمريكا تفيد باختلاف الذكر عن الأنثى فسيولوجيا وما أدري إيش وسيكولوجيا وعقليا إلى آخره ونفسيا، لا يعني تتكئون على هذه الدراسات، لابد من المساواة التامة. طيب كيف المساواة التامة؟ أحكام الشريعة الخاصة بالمرأة فيها أحكام كثيرة تختلف فيها المرأة عن الرجل. من اللي وضعها؟ الخالق، والخالق أدرى بخلقه سبحانه وتعالى، وهذا من التسليم اللي ابتدوا به الحلقة. فهم يقولون لابد من المساواة التامة. طيب ايش يعملون بأحكام الشريعة؟ لابد أن تزال. ما يستطيعون يقولون يا أخي أزيل الإسلام، أزيل أحكام، أزيل الآيات، يفككون الأحكام الشرعية. فهنا في إسقاط الولاية لما تجد يعني حتى في الحملة مثلا اللي نزلت يقول لك يا أخي أنا لا أتكلم عن آيات والسنة، أنا لا أتناقش، أنا مثلك يعني يوهمونك أنك إيش أنه مثلك في التسليم بالنصوص, وبعضهم صادق مسلم لكنه عنده إشكالية الجهل وإشكالية التلبيس وإشكالية أن إما المتحدثة نفسها أصابها شيء من الظلم بسبب تعسف الولي, فبالتالي هي ظنت أن هذا التعسف هو حكم الشرع, وهو بالحقيقة مو بحكم الشرع, هو ليس حكم الشرع التي قصرت في رفع أمرها إلى الشرع, وهو أيضا الولي تعسف وهو أخطأ. ولذلك الحديث الصحيح لما نجي نتكلم عن في الأخير شرع عن الحلول أنه يوجد نظام لإيقاف المتعسف عند حده, بس لو حصل هذا الشيء أنا أجزم من كثير ممن يطالبنا بإسقاط الولاية أنه سيرجع. هم الآن يظنون أن إسقاط الولاية هي يعني نظام بشري مطبق عندنا في السعودية بحكم الأعراف. مسألة الولاية ولاية التزويج, يعني المرأة ليس هناك ولاية على مالها, واحدة مثلا ورثت من أبيها 1,000,000 ريال قالت والله أنا بشتري سيارة وبشتري لبناني هذا مسلم لها هذا منتهي منها شرعا يعني مسلم لها الولاية. لا هم يظنون يا شيخ اللي يكتبون الحين في الهاشتاج مجموعة منهم يظنون أنها لا يمكن مصكوك عليها خلاص مصكوك عليها لا في مالها ولا في عملها ولا في زواجها ولا في شأنها إلا كل تحت هذا الرجل. بعضهم يظنون جهلا وبعضهم يلبس يلبس. ولذلك أنا أقولها وأتحمل ما أقول, لو لا سمح الله تمت إسقاط الولاية العامة والآن لا لا لا أترك التورط. الآن هم يقولون لا نتكلم عن القوامة, لاحظ يقول قوامة الزوج على زوجته ما نتكلم فيها, هذه فيها نصوص صدقني سيأتي اليوم الذي سيصنعون أحداث أيضا لا بعضهم سيصبر يعني إنها خطوة ثانية خطوات يأتي يقول إسقاط القوامة. طيب الولاية أبو الشيخ عبد العزيز بالنسبة لولاية الرجل على المرأة, المنتشر أنه دائما الولاية له على المرأة, هل يكون ممكن يكون للمرأة ولاية أيضا على ممكن على الذكور؟ نعم هو الآن شيخ لابد أن نأتي إلى تعريف الولاية. الولاية يعرفها بعض أهل العلم أو من كتب في هذا الباب أنها سلطة شرعية, سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف على نفسه أو على غيره برضا منها أو إكراه أو إجبار. يعني فإذا عرفنا أن الولاية سلطة شرعية عرفنا أن هذه السلطة فيما هو ليس من الشريعة, سلطة ليست من الشريعة. زين هذا التعريف يدخل فيه سلطة يعني هم أدخلوها في السلطة, هم جعلوا حملوها الشريعة والشريعة ما قالت لا مسؤول عن كذا. فالشريعة جعلت للرجل سلطة وللمرأة سلطة أيضا. فالمرأة يعني في الشريعة الإسلامية لها ولاية خاصة كولاية الأوقاف مثلا, ما يخفاكم على أصحاب الفضيلة كيف يعني ممكن أنا في ناظرة وقف أجعل الولي على أوقافه هي امرأة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين جعل نظارة وقفه إلى حفصة بنته. كذلك الولاية على المحظون الشريعة, وهذا أمر مستقر عندنا في المحاكم في حالات المرأة يكون لها حق الحضانة وهذا نوع من أنواع الولاية. كذلك الولاية على أموال اليتامى, يعني لو توفى زوجها ويجي أخوه ولا يجي لا لا كذا يقولون أن الأولياء على أيتام لا يعني الأصل أن الولاية هل هي أم الأولاد وهي اللي معها عندها الفلوس عندها يعني هي التي يعني لا يخفاكم من المال يجعل في بنك بيت المال لكن هي التي تتقدم بطلب الاستثمار وطلب التنمية يعني ليس للرجل هي قبيلة المحكمة يعني المقابلة. لكن الكلام أن المرأة ليس لها ولاية غير صحيح. المرأة جعلت الشريعة جعلت المرأة ولايات, ولاية الولاية على اليتامى, الولاية في الأوقاف, الولاية في المحظون مثلا والتربية أيضا تربية الأولاد. فمسألة أن الشريعة سلبت من المرأة الولاية هذا تجني على الشريعة. القضية كلها تدور يا أخي على موضوع التزويج, من اللي يكتب عقد الزواج؟ امرأة جاءت وخطبت بعدين وافقت على هذا الرجل دون الآخر وتم كل شيء وتم الاتفاق على المهار ومتى موعد الزواج, جاء بس مسألة مسؤولية عقد الزواج الإجراء العقد الذي يتولاه رجل هذا اللي جاء ولا ولو الرجل هذا أيضا بالمناسبة تشدد ولا تعنت ولا بدأ يقول عطوني نص المهر ولا من هذا على طول تنزع منه وتأتي عند آخر. يعني الشريعة ما غفلت الجانب هذا في احتمال عظم. أحسن أحسن. معنا بس أبو عبد الله تقرير كذا قصير أبو دقيقتين يتحدث عن القصة كيف بدأت صدق ان القصة الهاشتاج بدأ من خارج المملكة؟ لا شك. والشباب عندنا فريق قوي بصراحة في الامور التقنية، تتبعوا الاي بي حق بعض المشاركين يعني المنشأة. نعم. فوجدوا ان من دول اخرى واسماء ما لها علاقة كلها قاعدة تثير الموضوع. تعالوا نطلع لها الهاشتاج هذا دقيقتين بعد نرجع لكم. نحو ما يقارب سنة كاملة ويزيد، وبلاد الحرمين الشريفين تواجه حربا إعلامية تشويهية لم يسبق لها مثيل، لا يراعي فيها العدو إنصافا أو تتبعا للحقيقة. زيادة على ذلك حروب عسكرية وإنهاك واستنزاف من كل الاتجاهات. وفوق هذا وذاك يبرز من أبناء الوطن من يستدعي الحكومات والدول الغربية على التدخل في شؤون أوطانهم، متناسين كل ما تواجهه بلاد الحرمين وضاربين عرض الحائط تبعات ما يقومون به. فما من وسيلة إلا اتبعوها لتشويه صورة بلادهم، واضعين أيديهم بأيدي أعداء دينهم وأوطانهم. فما كاد الشعب ينسى قضية كوهين وتلفيقه لقصص كاذبة بتعاونه مع فتيات صغيرات بالسن من السعودية. حتى ظهرت قناة ألمانية تستعرض فتاة مغاربية تدعي بأنها فتاة سعودية، صورت المجتمع السعودي بالهمجي والمتخلف الظالم والمضطهد للمرأة. سعيد بوجود سيدة سعودية تعيش حاليا في أوروبا هربا من نظام الولاية. فقامت قناة نيزك بكشف حقيقة الفتاة وكذبها وادعائها أنها فتاة سعودية. مثل أخوي الثاني نفس السيناريو، ديجافو مرة أخرى، ديجافو ديجافو. وقبل أيام ظهر مقطع لفتاة أخرى مبتعثة ابتعثها وطنها لتكون مساهمة في بنائه، لكنها وبكل أسف في مؤتمر ولقاء صحفي مع وزير خارجية السعودية عادل الجبير في بريطانيا، حاولت تشويه الحكومة السعودية بأنها محاربة للمرأة، تاركة أهم القضايا المطروحة في المؤتمر للتحدث عن قيادة المرأة. لقد تتبع فريق إعداد برنامج أسباب واسم سعوديات يطالبن بإسقاط الولاية، فتبين التالي: المتبني لهذه الحملة مجموعة معرفات لا تزيد عن 60 يغردون بذات الوقت لتأجيج بقية الحسابات. بعض المعرفات اتضح أن أصحابها ملحدين. تدخلات أجنبية بالشأن الداخلي لدعم وتأييد الحملة. بعض المطالبات ليست حقيقية وفيها شيء من التزييف. ويبقى السؤال: إلى متى يبقى هؤلاء خنجرا في خاصرة الوطن، مستعدين الدول والجهات الغربية للضغط على بلادنا، ونحن أحوج ما نكون إلى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن وطننا في وجه من يريد المساس به؟ الذي قال الرجال قوامون على النساء سبحانه هو الذي قال وعاشرهن بالمعروف، وهو الذي قال سبحانه ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وش السبب يا عبد الله؟ تظن ان هم شغالين مثل ما ذكر الدكتور فؤاد انهم العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، بعدين الحين قاموا بالولاية يعني والحبل على الجرار مثل ما يقولون. وش تظن الأسباب؟ أنا قبل الأسباب بس بنقطة، يعني ذكرتم أنتم الولاية على الرجل في تزويج موليته. أقول حتى هذه الجزء المفصلي والأساسي في حياتها هو لها، ليس للأب، اللي هو الاختيار الزوج. أولا رضاها وموافقتها هذه أساسية، هذه ترى قضية إدارية نسميها قضية التولي، لكن أساسية الأساسية في يدها هي، يعني زي المعرف يعني على التوقيع على العقد باطل لو أكرهت على الزواج. الأمر الثاني تختار المهر والرقم الذي حق لها، تقول المرأة أريد مهر كذا، الشروط التي تشترطها. تصور هي الأشياء الأساسية هو بيدها. إذا تمت كل الأمور قالت يلا تعال خلص الأمور. هؤلاء اللي يلبسون على الناس، نقول الإسلام أعطى الحق للمرأة في حتى في تزويجها الأساسي. القضية أنا أقول هي إدارية في قضية ولاية الزوج أو كذا أو حتى في البيت. هم تصرفات بعض الأولياء مع الأسف اللي يلزمها بالزواج ومن لا تريد، يأخذ مهرها أو يأخذ أكثره ولا ليعضلها عن الزواج لأجل راتبها ولا لأجل يقولها يا تأخذين فلان ولا ما تعرفين أبد. هذه التصرفات مع الأسف والأخطاء جعلت يعني بعض النساء تطالب بالإسقاط. يعني مثل لما يأتي طبيب ويخطئ ما نطالب بإسقاط بإقفال المستشفيات ولا معلم أخطأ نقول والله قفلوا المدارس. كذلك أب ولي أخطأ يا أخي يؤدب المخطئ ولا تنزع الولاية. طيب عطنا الأسباب اللي عندك. ها أولا أنا في رأيي إنه هناك أسباب حقيقية وخلونا لن أيضا كما يقول نلقي العتب على الأعداء. هناك جزء أيضا من الأولياء وقعوا في أخطاء وانحرافات فصارت ردة فعل من بعض الفتيات هذا بعض المظلومات هذا السبب ترى أستاذ يديك فعلا يعانون. لكن الخطأ في أين حدث؟ لكن السؤال تظن هل يكتبون الهاشتاكات اللي تكتب قصصها أنا عمري 37 وولي ما نعني أنا ورثت من أبي مدري شو ولي مدري. تظن هالقصص المبكية كلها حقيقية وصادقة؟ فلنفرض أنا أقول هي قد تكون. لكن حتى هذه نقول الإسلام جاء لعالج مشكلتك وعنده حل. ليس الحل وهذا أكبر خطأ أنا أقول لأخواتي المسلمات انتبهوا لا نعالج الخطأ الموجود من تعسف الأزواج والآباء بخطأ آخر مستقبل الأولاد لأن أنت الخاسر في هذه القضية. نعم. يعني يجب أن نهتم بالمرأة. المرأة لها حقوق ونسعى جميعا كمجتمع أنا في رأي الدولة والأهل العلم والإعلام والتعليم وكلنا نقف مع مشاكل المرأة نحل المشكلة. فيه مشكلة حقيقية ذلك من الأسباب أنه هناك ظلم وقع على المرأة لكن لن يكون الحل بالخطأ. هذه نقطة. النقطة الثانية هناك جهل كبير بالأحكام الشرعية والحقوق التي كفر الإسلام المرأة فأوقعها في إيش تطالب جهلا طريقة خاطئة. لا هنا الطريق ليس من هنا. أحسن الأمر الآخر في طرق شرعية نظامية تأخذين حق التلبيس والمكر الكبير يعني إيهام المرأة إنها مظلومة مقصة حقوق. يعني مثلا تجد بنت أو زوجة تعيش في أمان أسري وفي رغد من العيش وهناك كرام وحب وحنان وعاطفة تجد كل شيء وكم ثم تجدها تكتب نريد ونريد. طيب ليش تطالبين من كثر الشحن الإعلام أوهموها أنها مظلومة ولو جئت غراء من يكتبون وسألت نفسها أنا في نعمة ما في شيء ما قصت على شيء يعني عاشت وهما. في هناك أيضا طيب أخذ بس وقفة كذا شباب معنا بعض الأخطائيات بعطيها كذا بس كفاصل وبنرجع للدكتور فؤاد بعد شوي بس عشان أدلل أن هؤلاء اللي يطالبون بإسقاطها يريدون يعيشونك مثل مجتمعات أخرى. يعني نسبة التحرش والاغتصاب في السويد فقط وحدها يفوق باقي الدول الأوروبية مجتمعة. 11 بليون يعني 11 مليار تكلفة التحرش الجنسي في أستراليا سنويا و6 مليار تقريبا في أمريكا. معظم النساء في الغرب يعملن في الوظائف ذات الأجور المنخفضة والمكانة المتدنية حتى مع الضغوط. يعني 97% من المناصب القيادية العليا في أكبر الشركات يشغلها رجال ما تشغلها نساء. 89% من الخدم وعمال التنظيف هم من النساء. 10 مليون أسرة في أمريكا تعيلها الأم دون وجود الأب. امرأة. تلقى هي اللي مسؤولة عندها 4-5 أطفال. بينما الشريعة تلزم الولي بالنفقة. عطنا هذه يا أبو سليمان. هو شيخنا الكريم الله يحفظك. كيف الشريعة تلزم؟ يعني ما يخفاكم أن الشريعة كلها مصالح للعباد. وإذا سدت باب إنما تفسد إنما تسد باب مفسدة. من الأمور اللي كفلت الشريعة لمن التزم بها واستسلم لأوامر الله عز وجل مسألة النفقة. المرأة ينفق عليها على كل حال ما بين زوج أو أب فهي ينفق عليها على كل حال أو ابن مثلا أو قريب يستطيع النفقة حتى لو كان ابن عم أو عم. لما حصل في المجتمع هذا الذي يعني طبعا مجتمع لا يؤمن بشرع الله عز وجل ولا يؤمن بدين الله عز وجل حصل أن المرأة هي التي تنفق وأصبحت هي التي تكد وتكدر وتزوج نفسها وتطلق نفسها بينما لو كانت يعني تجري عليها أحكام الشريعة كما في هذا المجتمع يعني على ما قال حقها محفوظ. أحسن. إن ذهبت إلى المعقاضي سيحكم سيخرج لها صك طيب وإذا رفض زوجها أنه يعطيها النفقة، زوجها يستلم 10,000 ريال وصار يقصر ما يرسل لهم نفقة ولا يعطيهم. يعني تقصد زوجها السابق؟ زوجها السابق يعني المطلقة. لا يعني هذا الأمر يعني كفله نظام مرافعة. كيف تتقدم إلى المحكمة الشرعية وتقيد دعوة النفقة؟ والنظام عندنا والله الحمد سهل على المرأة مسألة الدعوة. يعني ايش الاجراء النظامي؟ الاجراء ما يخفاكم انها تقيم الدعوة في بلدها، بينما في الدعاوى الثانية الحقوقية كالدعاوى العقارية مثلا او دعاوى الديون تقام في بلد المدعى عليه. لكن عندنا المنافق، يعني انا الان لو عندي خصم اكل عليه حق نعم وساكن في جدة، نعم النظام لازم اروح اقيم في محكمة في جدة. نعم ما لم تشترط في العقد انه عنده حصول خلاف ان البلد التخاصم مدينة الرياض. لكن في قضايا المرأة النفقة العاض قضايا زوجية يعني. اشتكي زوجك اللي ساكن بجدة. لا لا يعني كل القضايا الزوجية سواء بالحضانة أو النفقة أو كذا المنظم جزاه الله خير سهل على الناس على النساء في أمر التقدم للدعوة، فجعلها في جعل الدعوة في بلدها في بلدها، وهذا من التسهيل على الناس. يعني فالشريعة كلها خير والله يعني. ممكن القاضي إذا حكم لها ولأولادها بنفقة مثلا 4,000 ريال مباشرة ويستلم 10,000 يخصم 4,000 المسير حق أمر مستديم من قاضي التنفيذ أمر مستديم في على طول تحتاجها هي نعم وهي اللي مسؤولة هي الولية على عيالها هي اللي تأخذ المال وتنفقه عليهم تصرف وتسدد وتعدل يا أخي بعدين بينما أمريكا 10 ملايين أسرة تعيلها الأم فقط 6 ملايين امرأة يعانين من سوء المعاملة الجسدية والنفسية بسبب الرجال 70% من الزوجات يعانين من الضرب المبرح. يا أخي اللي يقرأ هالأمور يدرك فعلا. شوف مثلا أمريكا يقتلنا بالإجهاض أكثر من 1,000,000 طفل إلى آخره. هالأمور هذه التي نقرأها إذا استجبنا لهالضغوط ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا قلنا لهم خلاص العنف ضد المرأة طيب نسوي كذا، أو القاصرات خلاص بلاش كذا، أو طيب الولاية خلاص كذا عند الزوج، والله أن يصل واقعنا كذا. يا دكتور فؤاد عطنا اللي عندك. بعضهم يقول يا أخي أنتم على قال مجموعة رجال وذكور يعني بس تنظرون وتعطونا قال درس في تكريم الإسلام المرأة، إحنا نعطيكم دروس إحنا نفهم، لكن نقول يعني أننا ضد أيضا المزايدة على هذا. يعني إحنا في مركز أو في أوقاف مركز باحثات دراسات المرأة يعني أعطينا هذا الأمر حقيقة اهتمام كبير جدا، فكان في مجموعة من إصدارات كلها الحقيقة لصالح المرأة ولصالح وعي المرأة وبيان يعني حقوق المرأة بل حتى كيف تطالب يعني بحقوقها. فهذا مثلا أحد الإصدارات اللي أصدرها المركز الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية كيف تروح ألفه قاضي، هذا القاضي طبعا إيه آخر الدكتور حمد خضير القاضي حمد بيّن فيه كل القضايا الطلاق والنفقة والحضانة والعضل وإلى آخره كيف فعلا تكون الإجراءات خطوة بخطوة فسهلها عليهم. يعني جهل بعض النساء بهذه الإجراءات لا شك يجعلها تظن أن الشريعة هي اللي مكنتها مني، وفي الحقيقة الشريعة بتنصرك بس وأن إذا أسقطت الولاية انحلت المشكلة ويعقدها الحقيقة. الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية مالية. طيب المالية هذا الآن يعني كتاب كبير وكذا، رح نجي اختصرنا في كتيبات صغيرة 4 كتيبات، الكتابين هذه وكتاب حقوق المرأة وواجباتها وكتاب كيف يعني تقدم أيضا على القضاء، وطبعا من حقيقة آلاف النسخ ونفع الله به. أيضا هذه مثلا شيء عن حقوق المرأة طيب. مدى وعي المرأة بحقوقها طيب. أنا ودي معلش طلعنا الحقيقة برامج إعلامية طيب أبو مصعب أنا ودي تتكلم عن الجهود المبذولة من الغرب يعني لأجل ما يتعلق بالولاية وإسقاطها. ما ودي يعني مركز باحثات موفق، لكن بنحط لك حلقة خاصة لجهود مركز باحثات. لا لا أنا ما جيت عشان ما نطلع عن البرنامج ولا جيت أنا أقدم دعاية. لا أكيد هو وهو مركز وقفي أيضا يعني ما هو بربحي يعني أنا بالعكس المفترض ان يصير لكن اقصد على على على يعني اكمالا لكلام الدكتور عشان نصير في الموضوع ابشر ان المجتمع لابد ان ايضا يسعى لخدمه المراه، فاحنا خدمناها حقيقه من خلال يعني منتجات كثيره ممتاز. اتفاقيه السيجار تكلمنا عنها قبل شوي وهي حقيقه خطيره جدا، وهي استطيع ان اسميها هي دستور الامم المتحده فيما يتعلق بقضايا المراه، والقائمات على هذه الاتفاقية التي وضعناها هي مجموعة من يهوديات ونصرانيات يمثلنا. وش أضرب ما في هذا؟ طبعا يطالب بأنه يصبح حكما عاما على جميع النساء في العالم, في العالم كله, وأن جميع الدول توقع عليه. والحقيقة أن حتى الدول اللي يعني طبعا الكلام ذا قبل 30 سنة وأكثر وأقل, اللي بعضها قد توصم حكوماتها بأنها يعني ظالمة, وذا مع ذلك رفضت الحقيقة وتوقفت عند بعض المواد. لأن فيه يبدو عفوا زواج المرأة من المرأة وزواج لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا مو موجود, لا لا هذا مو موجود, هذا مو موجود. لكن ذكروا ما يتعلق بالمادة 16 مثلا كمثال بس متعلق بموضوعنا الآن. يقول أنا عندي مادة أخطر منها اللي تتعلق بكل أحكام الشريعة اللي هي الفقرة السادسة من المادة الثانية من هذه الاتفاقية. لكن مثلا هنا المادة 16 تكلمت عن العلاقات الأسرية بالكامل, وأنه لابد أن تكون بالتساوي بين المرأة والرجل. ما في شيء اسمه الزوج يعني هو ينفق هي تنفق هو. ولذلك في النهاية حقيقة لو طبقت هذه هي الخاسرة, المرأة المسلمة هي الخاسرة. لأن شرعا هو على النفقة وراح المهر وسدد الأجار حق البيت واللي عالجها كل شيء, ما في مهر ولا نفقة ولا شيء, كل شيء يسقط خلاص لأنه بالتساوي. حتى في الطلاق بالتساوي, ما عاد قضية الإنفاق عليه, كل شيء يروح عليه. فالحقيقة أن يعني هذه المادة, ولذلك كثير من الدول تحفظت على هذه المادة. المادة الخامسة مثلا تغيير الأنماط الاجتماعية, يطالب بتغيير الأنماط الاجتماعية. مش معناها يعني أن المرأة في البيت تربي وترعى وتقوم بدور عظيم جدا, والرجل يذهب ويعمل برا, يقول هذه أدوار نمطية. طب مش المطلوب؟ وتكرس الدونية وتكرس سلطة الذكر على الأنثى. مش المطلوب طيب؟ وش يطالبون فيه؟ عكس الأدوار. يعني الرجال هو الرجال اللي يرجع البيت هو اللي, والمرأة هي اللي تخرج. حتى في حالة كانت الله يعني في النفاس, ولا خلاص مجرد أنها تنشط شوية يومين ثلاثة أربعة تروح تعمل. ويعطون الزوج أو ما هو بزوج حتى يسمونه شريك, يعطون الشريك اللي يسمونه شريك إجازة أبوة يرجع. طب يرجع يرضع هو اللي يمسك الرضاعة. يعني يقولك هذه ما بشي اسمه أمومة, ليست الأمومة فطرية, إنما هي وظيفة اجتماعية. ليست وظيفة فطرية إنما وظيفة اجتماعية. مش معنى اجتماعية ياخذ هذه الرضاعة يعني ها بس تأخذها وتحطها في فم الطفل. فالأب ممكن يسويها ليبقى حيا بس عشان والأم في وظيفة تساهم في تنمية المجتمع كما يزعمون. يعني نظرة فطر المرأة ابدا اكثر من الرجل, عندها من الحنان, عندها هذه كلها افقدوها. والمضر يشوف هذا الطفل وهذه المراه. لذلك هذه مثلا السيده وثيقه منهاج بكين او وثيقه المؤتمر العالمي الرابع المعنى عام 95 لا عام 1995 يقول تقسيم العمل والمسؤوليات داخل الاسره ضروري, لانه ان لم يكن كذلك فهو فيه اجحاف للمراه, فيه اجحاف للمرأة. ولا يمكن أن تقوم الحياة بهذه الطريقة إلا على عملية سلطوية يقوم بها الرجل على الأنثى. العجيب العجيب أنا معي بس نقطتين ثلاثة ودي أقراها لأنه يبدو ما بقي معنا إلا قرابة الربع ساعة. يعني إحنا قاعدين أنها إيه اعتبرونا تلفزيون واقع, ما أدري شعطونا ساعتين ثلاثة. أبشر أبشر. أنا كنت أبحث في الموضوع, وجدت يا أخي أن نظرة اليهود والنصارى أصلا في كتبهم المقدسة سواء المحرفة ولا اللي يعني أو المعتمد عندهم من كلام يعني علمائهم فيها إجحاف على المرأة وإهانة لها. في التلمود مثلا يقول, التلمود كتاب مقدس عند اليهود, يقول إن المرأة هي حقيبة مملوءة بالغائط. وفي التلمود يجب على الرجل ألا يمر بين امرأتين أو كلبين أو خنزيرين. هذا في التلمود اللي يقرونه اليوم. في الإنجيل ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. طيب هذه طلقت, طيب وش تسوي؟ واحدة طلقت وهي صغيرة, طيب ماذا تفعل؟ في الإنجيل المرأة خلقت من أجل الرجل, وإذا حضرت في الكنيسة فيحرم عليها أن تتكلم لتصمت نساؤكم في الكنائس. هذا كلام في الإنجيل, ممنوع الحرمة تتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, وكانت المرأة تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يوم للنساء أحسن, وجعل يوما أيضا للنساء يتحدث معهن فيه, يعني درس يعني. ولا أي امرأة تأتي تسأل يجاوبها, بس يوم مخصص من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يعني في درس. في الإنجيل إن المرأة لا ترث إلا عند فقد الذكور, لا ترث إلا إذا ما في ولا ذكر. هذا في سفر التثنية 27 واحد. شغل بعض العوائل اللي اللي يطردون المرأة. أحسنت، يطردوا ولذلك ثم يشنعون عليك ويقولون لك كيف الإسلام يقول الذكر مثل حظ الأنثيين؟ طيب أنتم تقولون ما ترث أصلا إذا موجود الذكر، وأيضا حتى مثل الذكر حظ الأنثيين هذه في حالة معينة، ولا في حالات المرأة تأخذ أكثر من الرجل، تأخذ مثل الرجل، تأخذ المرأة دون أن يأخذ الرجل ونحو ذلك. يعني هذه أيضا حقيقة نقطة مهمة. في أمريكا مثلا طوال تاريخها لم تحكمها امرأة، المرأة في أمريكا يلغى اسمها بمجرد زواجها، خلاص تتبع الرجل بمجرد هذا الزواج. ثم يأتيك من يأتي ويقول لك والله يا أخي انتهى عهد الاستعباد ضد المرأة، انزعوا عنها الولاية. هذا في الحقيقة هو يعني أنا أتصور أن يعني حتى لما قرأت في الهاشتاج وبحثت في اللي يدعوني إلى نزع الولاية وغيره لم أجد من بينهم عالما حكيما ولا ولا ولا ولي أمر ناصح ولا حاكم عاقل ولا حتى طبيب مشهور ولا مهندس مؤثر ولا مخترع ولا مبتكر ولا. والله يا أخي إن هؤلاء اللي كل ما نزل في الإسفاف انزع الولاية يكفي استعباد. أحاول أرجع لصفحته بس حسابه في تويتر وأنظر، وإذا هو استغفر الله منزل مقطع مدري إيش ولا يتحرش أحيانا يعني بفتاة ولا لا يوجد فيهم عقلاء يعني. ما فيهم عقلاء يعني تبحث عن واحد فعلا فاهم وعاقل ويتكلم بناء على قرار، لكن واحد عنده شهوات معينة يريد أن يقيم علاقة مع تلك الفتاة لكن الظروف المحيطة بالفتاة تمنعه، إما أبوها مثلا يراقبها ولا والفتاة هو قد لعب بعقلها وبتقول في فتيات والله لو ما عندها رجل ينظر في شأنها لا يمكن يعبث بها أحد زين، لكن في بعض النساء ممكن أنه يعبث بها وبالتالي هو يطلب تحرير شهواته حقيقة. ما هو بيطلب تحرير هاي. أبو عبد الله أنا أقول المرأة تنظر إلينا الآن تقول يا جماعة أنا عندي أبو حل يعني أنا مدام ما بقي لدقائق أنا في رأيي لو نركز جميعنا الآن وأنا أقول دائما الدولة والقضاء والإعلام ونحن وكل المجتمع يجب أن يقف في صف المرأة في حل مشاكلها، وهذا سبب رئيسي نقطع الطريق على كل هذه الدعاوى. المرأة يجب أن يكون عندها وعي كبير كيف تأخذ حقوقها بطريقة صحيحة. يعني أنا أول خطوة في الحلول التوعية في الإعلام والتعليم بحقوقها، وأيضا التوعية بمعنى الولاية الحقيقية للرجال. يا أخي هذه ولاية ما هي قضية تعسف وأخذ حقوقها وكذا، وبيان الإثم الشرعي. وأنا أقول من هذا المنبر ويسمعني الرجال، أنتم أحد الأسباب في تسلط الأعداء علينا لما تظلموا المرأة، لأن المرأة سوف تلجأ الجاهلة وفي لحظة ظلمها قد تلجأ إلى من ينصرها وإن كان فاسدا تأخذ مثل هذه الآراء اللي إسقاط الولاية. فأنتم سبب بلاء علينا أنتم يا من تظلمتوا المرأة. فنقول لا نحمل أيضا دعاء الخارج، لا نحن أيضا نساهم جزء من قضية ثانية يا أخي التربية على حفظ حقوق بعضنا البعض رجال ونساء في البيوت. لا نعزز أيضا ثقافة التسلط. بعض الناس يقول كوني رجل في البيت لا، حتى شوف بعض الآباء أنت ذكر وهذه أنثى أبنائه يقول أضرب سوي وافعل كذا في هو صغير. يعني هذه ترى موجودة في أدب أختك صلح كذا. وإن كان أبو عبد الله أنا أتصور أن هذا خلى كثيرا أنا أقصد يعني. التوعية أنه تجعل تعيش الأسرة في حب، نشر ثقافة الحب يا أخي بين أفراد المجتمع. يعني في ذكرتها أنا لكم أنه هناك الآن شحن وهم أن المرأة تأتي للزواج وهي مشحونة، ها وش بقول للرجل؟ لا تدخل إنك في صراع، هذا شريك حياة، يجب أن تتبادل الحب، تتحمل المسؤوليات، هو يقوم بمام وأنت بمام، لا تدخلي في صراع. المرأة الآن أنا أنظر بعض التغريدات البنات كذا فتيات الشحن في بعض القنوات وبعض الهاشتاجات جعلها تشعر أن الرجل عدو، ليش وجاي يتسلط علي؟ لا ما يتسلط، هذا زوج، هذا أب، هذا أخ. هذا اللي تدعو له الحركة النسوية الآن، لأن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة شراء وتنافس، ليست علاقة مودة. من يفسدون الأسرة؟ من يغرب من حقك؟ لازم يعني تحاربين رحماء بينهم، هذا هو الأصل في المسلم. أيضا أنا رأيي التدريب والتهيئة منذ الصغر كيف ما هو دور المرأة، ما هو دور في الإعلام، في التعليم، في بيوتنا. يعني هذه المرأة وش بتصير في المستقبل؟ في الأخير هي بتتزوج، تربي أطفال، سوف تدرس بنات جنسها. أنا أهيئها من صغرها كيف تعرف التجمل، التزين، ترتيب بيتها، كيف تكون ناجحة، هي هذا مستقبلها، وكيف تكون موظفة لا يشترط تعليمها. الذي يخص الرجل أنت تريد أن يكون خشنا يتحمل المسؤولية، سوف ينفق، سوف يكدح يبحث عن المال. خلط هذه من الصغر تجعل البنت هذه لما تربت على هذا تبدأ تقفز على حقوق الرجل والرجل يعني قد يعرف شيء ليه. طيب دكتور أسم أنا عندي سؤال بس إذا عندك نقطة بس بعلق على كلام دكتور ناصر. أنا أقول الحقيقة يجب يعني أن نتبنى نظاما يكون خاص بتأسف الولي وكيفية فعلا حل الإشكالات التي تقع من تعسف الأولياء أو بعض الأولياء. ما هو موجود الآن هذا نظام الإذاعي لو سري موجود لا الاتصال بالتلفون أو كذا لا لا لا تكلم تعسف يعني إيش لا لا لا تكلم عن تكلم عن الإذاع لا تعسف يكون تفريط شيخ ولا النظام يعني هو تفريط من المرأة جعل هذاك يتعسف ولا هو هي اللي فتحت له ماشي ماشي هي فتحت له الباب مو مشكلة هو تعسف طيب ما الإجراء تفريط المرأة في المطالبة بحقها لا لا هذا موضوع في رفع شأنها يعني إلى من يمكنها هذا توعوي هذا يمكن حله بالتوعية اللي ذكره الدكتور ناصر لا أنا أتكلم إذا الولي تعسف واستخدم سلطته أو ولايته الشرعية في ظلمها ما الإجراء المتبع يعني في أظن في مسألة يعني تناتي مسألة العظم أحل مسألة الإرث هي اللي أعطت الوكالة حطت لحق البيع والإقرار والصلح والتنازل وهي اللي جرت على نفس المشاكل وعطت وكالة مطلقة على حلال اللي ورثته من أبوها أو من زوجها لا يكون عطت وكالة الآن بعض العوائد الاجتماعية هذه لا معنى المرأة أو الرجل ما لا أتركها من المرأة معنش أنا أبغى الولي إذا استغل جهل موليته وظلمها أو هو بقهره وقوته ظلمها يعني يعني يعني وش يعني وش اللي بالمثال يتضح يعني في العضل واضح غير لا غير العضل إحنا ما إحنا في قضايا الزواج في جميع القضايا يعني منعها مثلا من التعليم منعها من الزواج هذا العضل منعها من أخذ مهرها لما تزوج أخذ نصف المهر مثلا منعها من وظيفتها المفروض تستلم شيك مصدق لا لا إحنا ما نتكلم لا هو لا هو الكلام عن الإجراء والله لو تستلم شيك مصدق إني أخذ من حسابه يأخذ البطاقة. أي الكلام أنا أقصد إحنا نضع يعني في كافة المجالات الاقتصادية يعني جذري اجتماعية هو الشيخ الجزء الكبير التوعية ولا القضاء يكفل حقه ويحفظ حقه هي مشكلة كيف تصل القضاء يا أخي إحنا القضاء نتكلم عن نساء بعضهن في قرى يا أخي وفي كل حمد الله في كل محافظة في كل قرية في محكمة يعني هو يمكن يقصد الشيخ لماذا لا يكون هناك مبادرة من الجهات الرسمية أن تنجل التولية هو الشيخ لابد يعني أحسن ولو حصل من يتصدر التولية لا لا حتى يكون في نظام أنه يسهل وصول المرأة لرفع الدعوة حتى في القرى هو شيخ سهل جدا لكن هو الإلكتروني لا لا هو سائل محكمة بابه مفتوح لكن إشكالية ما تقدر يا أخي كل النساء يا أخي تطلع تشتكي يا شيخنا هو تخاف من أبيها تخاف من أخيها أمها تمنعها لا تفضحين يا شيخ المرأة سهلة هي تفتر المرأة والرجل يفرطون هم بعد جزء من التسلط الرجال عليها بسبب التفريط يموت أبوها الأخ فلان كبير الوسط فلان أعطيه وكالة وكالة عامة بيع شراء تنازل صلح إقرار ثم خلاص خلاص ثم بعد 10 سنوات يقول لك الحق انزع الولاية وش أسوي أنا كذا كذا كذا أنا شو أسوي أنت وضعت اللبنة الأولى لضياع مالك بهذه الوكالة أنت يعرف أن الوكالة هذه مثل الحبل اللي في رقبة تمسكين به وتسحبين به في أي مكان أنت الخطوة الأولى منك أيها المرأة كذلك الرجل أيضا فمسألة الوكالة هذه من أبواب ضياع المال الصلح الإقرار التنازل البيع الشراء بمجرد. يا أخي الكريم حط إذا بغيت تبيع قل العقار الفلاني أنت ناوي مثلا عندكم هالمحطة بشيء معين عندك هالمحطة مضطرب كاتب العدل بعد يا شيخ النهي كاتب العدل عنده سرة زحمة مو فاضي كل واحد يعطيها محاضرة هي شيخ خلاص تعلمت عرفت تدري أن الوكالة هذه خلاص مثل يعني شهادة الوفاة على الأملاك أحيانا خلاص راحت الأملاك ثم انت بعد سنين تدق على محامي تقول شيخ أنا شو أسوي أنا ضاع حلالي أنت اللي ضيعتيه لا توكلي أنتم عندكم مثلا تركة خلوها حبة حبة مثلا محطة بتباع خذ الصك هذه ووكلته في بيع المحطة واستلام ثمن وتقعد عاد كل مرة تروح كل مرة ولا يضيع حقها يبيع الدكان ولا يضيع حقها أجل الحل أن يضيع حقه وتنشأ محاكم في المحاكم خصومات أو تكتب في الوكالة أن الشيك يكون باسمي باسم لكن لا حتى أحيانا يكون في بخص في الثمن مي بقضية بس البيع بس أحيانا يكون في محاباة في البيع فالإشكالية من هذه الوكالة الإشكالية أنها خطوة خطوة وتكون موقتة بوقت بعد شهرين اي نعم ما يكون يعني يبغى لنا كلام طويل عليها. ابو مصعب انا كنت بسالك عن هذه الدعوات التي الان يشتغلون على المملكه فيها وعلى الخليج بالذات، نزع الولايه، زواج القاصرات، عنف ضد المراه الى اخره، هذه اكيد انها مورست مع دول اسلاميه اخرى وكان لها نتائج، وهم يرجون ان تصل المملكه الى النتائج التي وصلت اليها تلك الدول. ودي تحدثني عن هذا، يعني نحن اذا سكتنا وقلنا لا بناتنا ان شاء الله محصنات، ان شاء الله محصنات فكريا وايمانهم مرتفع، ولا يعني بدانا نقاوم هالتيار هذا الطوفان اللي جاي، وش تتوقع اللي بيحصل عندنا؟ يعني عطني مثال على دول كانت محافظه جدا وبعدين اقول المشكله، ترى بقي معنا 8 دقائق. اي المشكله اذا تكلمت تقول قاعد تسوي دعايه على باحث. لا لا احنا طلعنا الان اصدرنا 3 كتب يعني بعنوان سلسلة عولمة قوانين الأحوال الشخصية، ذكرنا فيها مصر، ذكرنا فيها اليمن، ذكرنا فيها البحرين، ويعني أنا أردت المغرب، أنا أردت تونس، أنا أردت الجزائر، أنا أردت الشام، كل على نفس النسق. اللي حصل الحقيقة بس هم سبقونا، نغيرت الأحكام الشرعية باسم نظام الأحوال الشخصية وصارت قوانين وضعية، وأول ما بدأوا هي سياسة الخطوة خطوة، يعني خذوا الأحكام الشريعة وقننوها الخطوة الأولى تمام. وبعد ما قننوا أحكام الشريعة بدأوا كل فترة من فترة تصويت في مجلس النواب، في مجلس مدري مين، وسحب يعني وسحب مادة وقدم مادة ورجع مادة، وأصبحت اختيارية يعني لين أصبحت تناظر وين أحكام الشريعة ما عندها موجودة. فهم سبقونا الحقيقة، يعني قضية مثلا زواج القاصرات وقضية تحديد أدنى تحديد سن أدنى للزواج وقضايا العنف بالمفهوم الغربي، حتى لا نفهم خطأ أننا مع أن المرأة تؤذى، نحن ضد الإيذاء الجسدي للمرأة بل حتى للرجل ولكل إنسان بل حتى الحيوان، ما نرضى أن يعني أن يظلم في هذا. فأقول انظر إليها في المغرب تجد أنها تمت، انظر إليها في الجزائر للأسف تمت، ومش على هذه الدول. فمصيرنا مصيرهم إن استسلمنا الحقيقة، إذا استسلمنا وإذا ما قاومنا وبينا وشرعا والخطبة تكلموا والعلماء تكلموا والعقلاء تكلموا، هذا الكلام. ولذلك مسؤولية الجميع، ترى ما هي مسؤولية مركز دراسات ولا مركزية شيء ولا مسؤولية شيخ ولا مسؤولية قاضي فقط ولا محامي، لا، هي جميع شرائح المجتمع حتى النساء أنفسهم مسؤوليتهم في الحفاظ على يعني دينهن. على نظام المنظمات، حين تكلمنا عن المؤتمرات والاتفاقيات، باقي الحقيقة المنظمات الدولية كان لها دور خطير جدا، وأنا كتبت بحث قصير عن التقارير الدولية عن المرأة السعودية من عام 2000 إلى 2008 حصرتها، طلع عندي 14 تقرير وأنا ما استرسلت حتى كده. التقارير الدولية الدولية عن المرأة السعودية مستهدفة، صلى الله يحفظها، شيء من لجنة السيداو، شيء من منظمة هيومان رايتس ووتش، شيء من لجنة العفو أو منظمة العفو الدولية، يعني حقيقة وحقوق الطفل، كلهم كتبوا ظلما وزورا عن هذا. يعني مثل يا أخي من وين يتقون القاصرات؟ أشهرها تقرير قاصرات إلى الأبد، هذا عام 2008 زعموا فيه قاصرات إلى الأبد أن المرأة السعودية قاصرة إلى أن تموت، هذا قصدهم، قاصرات إلى الأبد، وتكلموا فيه حقيقة أشياء فيها كذب كثير. نفترض أن فيها من وين خذوا هالمعلومات؟ ممتاز، راحوا جابوا 90 امرأة، هذا إن كان الأمر صحيح، آسف 109 امرأة إن كان الأمر صحيح، وجعلوا كلام 109 هذا يمثل 9 ملايين امرأة، هذا واحد مجتمع كامل، مجتمع كامل. اثنين أن هذه المئة غير معروفات، واللي صرحوا يعني كتبنا فيه كلام حقيقي وفي الانترنت مليء اللي نقدوا هذا التقرير، وكان حقيقة بصيغة هذا، واعتمد عليه منظمة إيش؟ هذه هيومان رايتس ووتش هي اللي أصدرته، حقوق الإنسان، حقوق الإنسان الرسمية اعتمدت على بل نعم على 109 وعلى مجاهيل الحقيقة ولم تذكر رسمية. ليس هذا فقط، كان حتى التقرير فيه حقيقة يعني قلة أدب حتى في النواحي السيادية، كان في ذاك الوقت على وقت الملك عبد الله يجب على الملك عبد الله أن يفعل كذا وكذا، يجب على وزير الداخلية أن يفعل كذا وكذا، يجب على وزير العدل أن يفعل كذا وكذا، وجابوا الحقيقة أشياء كانت فيها كذب، بعضها فيها مبالغات، وبعضها حتى لو حقائق تبقى أنها مثل حالات فهذه الحقيقة. طبعا هذه الآن هالتقرير هذا الذي في يدك اللي طلعته منظمة حقوق الإنسان العالمية, منشور في كل الدول وفي بحوثهم الرسمية وفي موقعهم على الإنترنت. يعني لو واحد يبحث في جوجل أحوال المرأة السعودية يطلع لها التقرير وأنها لا تستطيع أن تصنع كذا ولا تصنع كذا ولا حاط. أنا جايب الرقم كم نسبة الكذب اللي فيه تقريبا يصل 80% 90 من 80 إلى 90%. وأنا كلها صناعات وأنا مسؤول عن هذا الكلام. وصل يا أخي وصل فيهم القبح والكذب والبجاحة أن يصف القاضي بأنه إذا أتته المرأة تتظلم أنه في بعض الأحيان يغتصبها في هذا مكتوب عندك هل تصدق بهالتقرير؟ في التقرير وهم يعني وضعوا لصيانة المرأة يعني من أسباب يعني حتى عقل ما يمكن لا يمكن يعني هذا. وأبلغت أنا بعض القضاة الحقيقة بهذا وقلت شوفوا كيف يتكلم عنكم. لابد أن تدافعوا, لابد أن توضح الحقائق. يعني كل جهة مسؤولة حقيقة عن نفسها. ما يكفي الآن التقارير الأخرى اللي أنا ذكرت لنا 14 تقرير عالمي زين غير تقارير اللي منظمات عادية ألفريمانيا الآن عندك من 8 إلى 16 الآن 8 سنين ثانية فيها من تقارير يعني خلال 8 سنوات تقريبا كل سنة في تقريرين عالمية عن وضع المرأة السعودية. طيب السؤال كم نسبة الصدق في هالتقارير اللي قاعدة تنتشر في العالم واللي يدخل موقعهم في الانترنت يبغى ياخذ اي طبعا هي مترجمة ايضا في الموقع يمكن بعشرين ثلاثين لغة الصيني اللي عنده بحث ولا الاسترالي ولا مدري ايش بيلقاها بالكلام. كم نسبة الصدق في هالتقارير؟ انا اعطيتك النسبة 80 الى 90 80 الى 90 كذب وال 10% او 15 او تضخيم أو تضخيم يعني حالة مثل قضية الكفاءة في الزوجة اللي حصلت قضية في القطيف أيوة طبعا يبنون عليها جبال من المضانين الكفاءة عارفهم. إذا جينا حلقة ثانية إن شاء الله والله يا أخي مهم حقيقة إذا كان من أراد أن يبحث فعلا عن حال المرأة السعودية واحد عنده بحث من طلبة هالجامعات ولا مذيع مثلا او باحث معين بيتكلم بالتلفزيون يلقى ورجع الى هذه المنظمة الرسمية نعم ورأى مثل هذا الكلام بينما الشيخ لو رجع الى مدونة الاحكام القضائية يجد فيها من انصاف المرأة وحماية حقوقها وصيانتها شيء مشكلة يا اخي هذه مترجمة مطبوع في موقع وزارة العدل يا اخي مطبوع باللغة العربية وموقع وزارة العدل من بيدخله يعني بمقارنة بهذا الموقع لو مريحينك في زي المنظمات الدولية للأسف حاطين لك السعودية مثلا المغرب وتجي وتضغط ويطلع لك بعدة لغات كلامهم كل كلام ومرتب والإحصائيات ولا حرقة الأبل. احنا وقتنا انتهى لكن أبو عبد الله انت أشر لي من قبل شوي تبغى تقول شيء ولا يعني بس كنت أقول لو نختم أن نقول ترى الضحية هي ذي المرأة المسكين, المرأة اللي نحن نريد نقول هي عنصر فعال في نهضة المجتمع. يعني مالكوم إكس لو كلمة كان يقول إذا أردت أن تدمر مجتمع هو معروف مفكر كبير قال أفسد المرأة فتاة بني إسرائيل في المرأة أفسد المرأة يعني المرأة لما هذه الدعوات هناك مشكلة إن عالجتيها بالخطأ هذا فستضيعين سوف تنتقل مثلا بيت الآمن في بيت الآمن الزوج إلى الضياع. لو خرجتي من غير ولي سوف كل وإنما جاءت الشريعة بهذه الولاية لحمايتك أنت والحفظ حقوقك وليس كما يزعمون للتسلط. يعني هذا حب إن شاء الله يجزاكم كان ندري إنه بقي عندنا كلام. لو مسألة أن تقدم المحكمة مطالبة بالحق ليس عيب سواء في هذه الثقافة تروح تشتكي المرأة اللي تحرم من الميراث أباها ولا أخاها تحرم من الميراث مباشرة تتقدم ولا شرعي. ولا يعني يلعب عليها الشيطان ولا بني وإخوان الشيطان. طيب لو درى يا أبو سليمان أن أخته أركبت مع ليموزين وراحت المحكمة تشتكيه عشان إرث إيه وش بيسوي بها؟ حد كل شيء مكتوب يعني. ولا أبو مثلا ماتت زوجته وورثت ابنته من أمها مليون ما تقريم مثلا ثم قال ما لك ولا ريال ترى المحكمة طبعا والمحكمة تنصفها. هل ممكن عبر النت تراسل المحكمة هي؟ لا على مسألة الإيذاء إذا حصل منه إيذاء لا المطالبة بالحق المطالبة تقيد دعوة ثم تدعو المحكمة تكمل الملف تروح عند القاضي حتى وإذا حصل منه إيذاء تهديد كذا في تعاميم داخلية لبيننا بالرحمة في حماية المرأة من الإيذاء وتعميم قوية جدا والشرطة وهيئة التحقيق تعامل معها بصرامة. يعني ليس الحل يعني العنف والإذاء يعني. هذا مو يعني مسألة ثانية. طيب ومنع الحق الشرطة تنصرها؟ ممكن تشتكي وتر الشرطة تقول ترى أنا ورثت من أمي مليون. لا لا لا الحقوق قضايا حقوقية في المحاكم. لكن الإذاء عند رجال الضبط الجنائي الشرطة ثم اللي هي التحقيق ثم المحاكم الجزائية. الله يجزاكم خير. أدري عندكم نقاط وأنا والله مجمع هنا بعد كلام واجد لكن يبدو أن الوقت معنا. الله يجزاكم خير. طبعا احنا برنامجنا هذا هذه اول حلقة وانا شرفت بكم اسمها اسباب يعني اسباب. الله يبارك يبارك هذا البرنامج المفترض ان في اخر 10 دقائق من كل حلقة يعلن 10 وظائف اهداء لمن يشاهد. وحبينا ان احنا نبدأ بوظائف للنساء اللي في الهجر اللي ما هي في مدينة تلقاها في هجرة وممكن تشتغل عن بعد مع احدى الجهات الموثوقة. وفي تطبيق ايضا بينزل في ينزل يعني ممكن الناس يحملونه ايضا من الابل ستور. لكن عاد هذا بنخلي ان شاء الله تعالى نعلنه في الحلقه القادمه. الله يجزاكم خير ويحفظكم وادري انكم لا يزال عندكم شيء لكن عاد الوقت ضاق عنا. انتم ايضا الله يجزيكم خير على مشاهدتكم واسال الله لا يحرمكم الاجر. ومن تابعنا ايضا من خلال تويتر والفيسبوك نراكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يجزاكم خير ويحفظكم تراكم على الهواء رفعوا عفشكم وانتم على الهواء ما يخالف. بس الكيس مره اي الكيس حقه يا شباب عشان الاغراض اي الله يجزاكم خير وياك الله ينفع بها امين. بس انت يا ابو سليمان هيجت الحريم على اهلهم روحي واشتكي اكيد اذا كلوا حقها ما يحتاج افتح الطريق الشرعي اللي يروح الطريق المسائل لا بعدين الله اللي اعطاها يعني واحدة تحرم من الزواج هذه حياة الدم اكيد يا شيخ هذا واحد ان يا اخي بس ابوها بيخليها بيسكت يعني مخليها وين يا اخي هذا جاهل ومجرم في من يأدبه يعني ان اخطى الجادة بيأدبونه. هل انت وقفت على حالات وقفت على حالات نعم فعلا نزعت الولاية منه قيل من تبكي